مستمعي الأعزاء، أهلا بكم، نحن معكم على أثير إذاعة أمواج إف أم من طرطوس. طبعا اليوم ضيفتنا هي مهندسة وشاعرة تكتب الشعر الحديث وأيضا تكتب القصة القصيرة. تابعونا اليوم حتى نتعرف على تجربة الشاعرة وسام محمد، الشاعرة المهندسة. أهلا وسهلا فيك على أثير إذاعة أمواج. أهلا فيك، شكرا، نورتينا اليوم. بوجودك. أهلا وسهلا فيكي. حكايتك مع الشعر والكتابة كيف كانت البداية؟ البداية كانت من المرحلة الابتدائية. نعم. الماما تحب المطالعة، الوالدي تحب المطالعة، وحببتنا بالقراءة والمطالعة. أتذكر أول مرة كتبت قصة قصيرة عندما نجحت في الصف الثالث الأولى على مدرستي، فأهدتني المعلمة قصة قصيرة. حلو. فقلت لأمي أني أستطيع أن أكتب أجمل منها، وبدأت بكتابة القصص للأطفال. حلو. وكانت البداية، كانت البداية. والشعر؟ الشعر طبعا، الشعر والكتابة نثرا وشعرا تحتاج إلى مخزون ثقافي وقوة في اللغة العربية. صحيح. وأن يكون المرء ضليعا في اللغة العربية. وطبعا أنا كنت مطالعة جيدة وأحب اللغة العربية. كنتي ولا؟ وما زلت وما زلت عن الأول يعني. نعم. فالشعر أتذكر أول مرة كتبت كنت في الصف الثامن، ولم يعني أنا كتبته عفويا، يعني لم أكن أعلم الأبحر كأنه شعر ولا مشاعر. كتبتي كلمات خطرت على كنت في ذكرى وفاة عمي المرحوم، وكنا في الصف الثامن، وكانت مدرستي في اللغة العربية شاعرة تكتب الشعر. لها تحياتي واحترامي ومحبتي، وهي المدرسة توفيق خضور. نعم. فعندما قرأت لها ما كتبت فقالت لي هذا البحر البسيط. ما كان عندك معلومات، لم نكن يعني. نعم. وكانت أول، إذا أول قصيدة كانت من البحر البسيط. يعني كانت يمكن المعلمة سيدة توفيقة خضور، كانت يمكن هي الأولى من أخذ بيدك. هي الأولى، هي الأولى التي شجعتك يعني. شجعتني ونبهتني إلى أن ما أكتبه هو شعر، شعر وأدب ذو قيمة. حلو. تتذكري القصيدة اللي كتبتيها؟ نعم، القصيدة رثاء تعتبر. أضحت دموعي تناجي القلب تسأله كيف السبيل إلى سلوان من غاب. حلو. فرد عن لب أدمى جوارحه، فقدان محبوب بوده ذاب. أبكي الحبيب بحرقة على لحد فيه الهوى تحت الثرى غاب. ما كان من مرض يصيبه خاضع، ولا لقرب الموت منه قد هاب. ناجيت نفسي أن تنسى مصائبها، فما قضى الله للناس قد صاب. حلو. يعني كنت صف ثامن، يعني شعر فعلا، شعر جميل جدا. يعني بدنا نحكي عن البيئة، يعني هل للبيئة لها دور في دفعك للكتابة، سواء كان البيئة الطبيعية أو البيئة الثقافية، البيئة اللي أنت عايشة فيها؟ أنا كما قلت لك، والدتي كانت تحب الكتابة والقراءة كثيرا. هي شاعرة؟ لا، تكتب خواطر. تتذوق. تتذوق وتكتب خواطر. وكان من أحد نعم الله علي أن والدي كان يحجز لي روايات وكتب ودواوين من المركز الثقافي، وأنا كنت نهمة يعني للمطالعة. فالبيئة البيئة المشجعة للمطالعة تحفز. يعني كان إلى الدور الكبير، كان لها دور كبير. نعم. وحتى يعني البيئة الطبيعية، يعني بيئتنا، يعني الساحل السوري يعني بيتميز بطبيعة خلابة، بجمال الطبيعة، بالخضار، المياه، البحر. فأكيد يعني بيلهم الشعراء والأدباء. هلا أنا كنت أعيش في حمص. لم أكن، ولكن كانت حتى حمص كانت المشاعر هي التي تحكم كتابتي، يعني مشاعر الحنين، مشاعر الشوق، مشاعر الألم، مشاعر الحزن، أكثر ما كانت منظر طبيعي. يعني كنت دائما نعم أعتمد على الشعور وليس على نعم ما المنظر أو الذي المشهد. يلهم الشاعرة وسام محمد؟ أتوقع أن معظم الأدباء والكتاب يكتبون للحزن والألم والفرح والحنين نعم أكثر، والحزن والشوق والحب. أكثر من الفرح والسعادة، نعم لأن الشاعر، أو أنا أشعر بأن الصديق، أن القلم هو الصديق الأوفى. القلم هو الصديق الذي يسمعك، يسمع دمعاتك، يسمع اسمعك كلماتك، إلى ما لا إلى نهاية. ما لا نهاية. نهاية نعم فكانت أكثر اللحظات التي أكتب بها هي لحظات الحزن والألم والشوق. يعني هي يمكن اللي بتحفزك أكثر أكثر، للكتابة. نعم. خلينا دعينا نسمع بعضا من شعرك. كتبت أول لقاء لي مع القلم، فكتبت: أتذكر يوما ذات مساء، يوم تلاقينا بالصدفة كالغرباء، وجلسنا رغم الإرهاق نحكي قصتنا كالعشاق، لم نترك إلا كلمات تائهة بين الأوراق، تذكار تلاقينا لا ينسى، أغلى من أغلى ميثاق، الوعد العالق في صدري كالطير الضائع في الآفاق، والشوق اللاهث في شفتي تفضحه تلك الأحداق، ذكراك لوحات تطل على أبواب الليل، ذكراك أحلى من نسيمات الأصيل. في البدء حاولت الحديث فأغرق الحزن ميثاق المجزاف الجميل، ما أجمل تلك اللحظات، ما أروع تلك الكلمات. دبل عيونه تقلوش فونه تعبوا شوية وناسوا، غمض فتح زهزه صحصح مش عم نسمع حسوا. دبل عيونه تقلوش فونه تعبوا شوية وناسوا، غمض فتح زهزه صحصح مش عم نسمع حسوا. لو أحلاله انتبه لحاله صار يواخذ نفسه، دبل عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا، دبل عيونه تقلو شفونه تعبوا شوي وناسوا، غمض فتح زلزل صحصح مش عم نسمع حسوا. مستمعي الأعزاء، متابعين معكم حوارنا مع الشاعرة وسام محمد. وسام، مرة أخرى أرحب بك على أثير إذاعة أمواج، ولكن دعينا نتحدث عن علاقة الهندسة بالشعر بالكتابة. هل تهندسين الكلمات كما تهندسين المباني والطرقات؟ أنا أعتبر أن من يدرس الهندسة يعطي بعدا ثالثا للكلمة، يعني ممكن أن يكون تكون كلماته فيها صور يستطيع أن يراها المتلقي أكثر من الكلمات. نعم. إذا كان عنده موهبة، يعني إذا كان عنده موهبة الكتابة، لأنه ليس كل مهندس هو شاعر. صح. نعم. وليس كل شاعر ضروري يكون مهندس. نعم. بالطبع. فأنا أعتبر أن المهندس يرسم بالكلمات. أنت بترسمي بالكلمة؟ يرسم. يعني في صعوبة بالرسم؟ لا أبداً. أبداً. كيف تختاري الكلمات والعبارات حتى تنسجي هالقصيدة الجميلة؟ هي تختارني. نعم. أشعر أن مشاعري تندفق، تنسكب مثل الماء تماماً. يعني لا أختار، حتى كثيراً أقرأ ما كتبت بعد ما أكتبه، فأستغرب يعني إنه كيف أتت هذه الصورة، كيف كتبت هذه الصورة. نعم. يعني حدا يعني في يعني أدباء أو شعراء بيطلعوا على كتاباتك، ممكن يكون في توجيه أو نقد مثلا للكتابات؟ نعم، اطلع الأستاذ أحمد يوسف داود، الأستاذ علي ناصر، الأستاذ غسان والنوس، الأستاذ معين محمد، الأستاذ في أساتذة. نعم. يعني في حدا دكتور علي حسن، الشاعر علي حسن. علي حسن. في حدا كتب يعني قراءة نقدية عن كتابات الشاعر وسام؟ لا، كان مديح وتشجيع. تشجيع يعني أعتبره تشجيع. نعم أعتبره تشجيع، أنه ليس نقدا. لا نقد. نعم. الشعر شو بيعني لك الشعر؟ كيف تعرفي الشعر أنت؟ وشو بيعني لك الشعر؟ الشعر هو مشاعر تنسكب على الورق بكلمات. نعم، مشاعرنا نرسمها بالكلمات على طيب. أنا هذا تعريفي يعني. معروف عند الشعراء إنه الشعر الغزل، يعني الشاعر بيكتب قصيدة غزل. هل المرأة الشاعرة لديها الجرأة في كتابة قصيدة غزل؟ ذكرتني. نعم نعم، يعني في يعني كثير من الشاعرات ما عندهم الجرأة أن يكتبوا قصيدة غزل. أذكر أنني أول مرة قال لي شاب ما أجملك، قال لي شاب ما أجملك، فكتبت إن شاء الله لا تخونني الذاكرة، ما أجملك قالها، فارتديت ملابسا من مرايا، غبت درت ورقصت، أتراني خالفت الوصايا. يعني أنه بتحسي أنه كانوا أهلنا يوصونا أنه لا تعشق أولاد. نعم، في خطوط حمر. في خطوط حمر، فهي طويلة للأسف. ما أنا بذهنك يعني. طيب، لماذا اخترت الشعر والأدب لتعبري عما في داخلك؟ ما اخترتي مثلا لوحة تشكيلية أو فن تشكيلي أو رواية أو غير ذلك؟ ربما لأنني دائما أكتب أفكاري، يعني حتى في يعني مقالات تحليل أكتب أفكاري، يعني ربما لأن الكلمة تكتبي هي مقالي أيضا؟ أيوة. نعم، مقالي علمية أم أدبي؟ مقالي علمية ومقالي تحليلية للوضع، يعني أنا مثلا من رؤيتي. حلو. نعم، وين تنشري مقالاتك؟ هلأ عندما كنت في الصف العاشر نشر لي مرة في جريدة الثورة في أدب الشباب. حلو. ومجلة نورس الهندسي نشرت. نعم. لي هلا هي موجودة هلا حاليا. موجود. حضرتك بتكتبي الشعر وبتكتبي القصة القصيرة. نتحدث عن القصة القصيرة، يعني أبطال قصصك هي من الواقع، كيف أنت يعني؟ القصة القصيرة هي ومضة أو مشهد في الواقع لإيصال فكرة معينة. نعم. أنا للمناسبة في البداية كانت صفحتي على الفيسبوك كان اسمي فيها شهرزاد الكلمة، وبدأت بنشر قصصا قصيرة اسميتها، ابتدأت بها بالليلة الثانية بعد الألف. حلو. انه متابعة لقصص شهرزاد، فكنت أعتمد على موقف وأنسج عليه القصة. حلو. لإيصال الفكرة والعبرة. القصة القصيرة هي مشهد ينتهي بحكمة. حلو. يعني الثقب، الماسة، الحصاد، هي عناوين قصص. عناوين القصص 36 ليلة. طيب، هل المرأة يعني قادرة أو أقدر على كتابة يعني قضايا ومواضيع تهم المرأة أكثر من الرجل الكاتب، ولا الكاتب كاتب؟ أتوقع أي إنسان يمر بمرحلة أو بحالة معينة قادر على كتابتها أكثر من إنسان لا يمر بها. نعم. فالمرأة تستطيع أن تكتب عن الأمومة أكثر من الرجل، تستطيع أن تكتب عن العطاء أكثر، تستطيع أن تكتب عن الولد أو الابن أكثر من الرجل، عن يعني قضايا. أنا أيضا في قضايا، يعني قضايا معاناة عند المرأة، اضطهاد. يعني اضطهاد. نعم. طبعا المرأة من هي طبعا من يعيش أي حال يستطيع أن يكتب عليها لها أكثر من لا يعيشها. يعني فينا نقول مثلا القصة القصيرة اللي أنت عم تكتبيها هي من واقعك؟ يعني طبعا هي دائما بدها تكون من واقع، من الواقع، من الواقع اللي عم تعيشي، من الواقع الذي نعم. يعني شي مرة مثلا صار معك أو شفتي مشهد ما معين وكان يعني يعني عنوان لقصة قصيرة أو كل القصص القصيرة كانت مشاهد، أما ظلم أما أحيانا ليس ظلم، مشهد اجتماعي مثلا غش، نعم، قهر، فقدان، كلها كانت مشاهد اجتماعي. خلينا نسمع أيضا شعر، شو رح تسمعينا؟ سأقول عاشقون متنافسون هم. نعم. عاشق يقول سنبلة أنت خيرها يملأ الكون، وآخر يقول جنة تحرسها أفئدة وعيون، وثالث أمنا الحنون، وآخر أرض فيها من أحببنا، فيها الجذور وفيها نكون، وأنا أراك يا وطني زهر الفصول واتساع السماء وكل الكون وحبي العاقل حتى الجنون. حلو. يعني نعود للقراءة، قلتي حضرتك بأنه ده عندك نهم للقراءة، أي نوع من الكتب تقرأين؟ أنا بدأت بالقراءة كانت قصص الأطفال، وبعدها الروايات العربية المشهورة لنجيب، نعم، محفوظ وأحسان عبد القدوس، فاضل السباعي، وبعدين دخلت صرت أقرأ الروايات العالمية، البؤساء، فيكتور هيغو، بائعة الخبز، يعني كلها روايات كلنا. ومن ثم بدأت أقرأ، في اتجهت وكان عندي شغف ب يعني كنت أسميهما فتيا أحلامي، أبو العلاء المعري وجبران خليل جبران. حلو. كلنا كان عنا هوس بهؤلاء الكتاب الكبار، خاصة جبران خليل جبران وعلاء المعري. جبران خليل جبران ما زال مؤثر جدا، يعني فيلسوف كرم على الدرب، صح، يعني في هو مجموعة من الأقوال، النبي مجموعة من الأقوال، صحيح، الأجنحة متكسرة، يعني آخر كتاب قرأتي؟ آخر كتاب قرأته كان قواعد العشق الأربعة. ذكرتين هذا كتاب كتير على فكرة جميل جدا، إنه بيحتاج إلى أكثر من مرة. قرأته أكثر من مرة. تقرأي أكثر من مرة. قرأته أكثر من مرة. فعلا. يعني هيدا متى انتهيتي من هذا الكتاب؟ قرأته منذ عامين، يعني أتكلم ككتاب كامل، أما كمقالات كشعر كقصائد طبعا متفرقة، ما زلنا أكيد نقرأ. أكيد أنا أقصد الكتاب، يعني ككتاب أو آخر منذ كتاب. حوالي عامين من عام ما عاد، يعني بصراحة هو مشاغل، يعني وقت الفراغ صار، صحيح، هلا لأنه صارت المعلومة على صارت النت على وعلى الفيسبوك، يعني صار واحد حتى فيك تصفحي الكتاب على الفيسبوك وعلى الانترنت، ولكن نحن في متعة بالقراءة الكتاب أكثر فظيعة، صحيح، صح، يعني ما بتعطي المتعة لأي لا ما بدأ، يعني مع لا تضاهيها متعة قراءة الكتاب الكامل، حتى رائحة الكتاب يعني إلى نكهة خاصة. أيضا يعني بالنسبة للنشاطات الثقافية، الملتقيات الثقافية، أنت كشاعرة شو رأيك فيها؟ أنا دعيت بصراحة وتابعت بعض الملتقيات، أتمنى أن تعطى فرص للمواهب الشابة الجديدة أكثر، عتبي على القائمين على الثقافة، تكرار الأسماء الكبيرة بشكل أو أسماء، تكرار الأسماء نفسها بشكل دائم، بشكل دائم، يعني لازم يكون في حصة لازم يكون في حصة للشباب للمواهب الجديدة، ويوجد كثير، يعني هلا في، يعني خاصة بمحافظة طرطوس، يعني فينا نقول مدينة الشعر مدينة الشعر والجمال يعني خلينا يعني دعينا نتحدث أيضا نشاطاتك أنت، هلا باعتبارك أنت هلا عم تكتبي الشعر وعم تكتبي قصة قصيرة، لكن في تقصير إلى حد ما بحق نفسك، يعني لا طرح حالك بالمراكز الثقافية، ما عم نشوفك بنشاطات المراكز الثقافية، ما طبعتي كتاب لحد الآن، يعني فينا نقول تقصير أو الأمر مؤجل ولا العتب على مين؟ أولا أنا أكتب نفسي، أكتب مشاعري، لم أكن أكتب يوما بقصد الشهرة أو بقصد أن أكون أو أصنف شاعرة أو أديبة. وتفاجأت عندما بدأت أكتب على صفحتي كلماتي أن يكون لها هذا الصدى وأن يكون هناك من يشجعني، ولكني في طور الجمع للنشر. نعم، يعني فينا نقول أنه كان الفضل الأكبر للفيسبوك بأنه الناس عرفتك من وراء صفحتك. كان الفضل الأكبر للفيسبوك من وراء صفحتك، يعني أنت عرفتني من كتاباتي على الفيسبوك. نعم، يعني قريبا فينا نشوف لك كتاب إن شاء الله. يعني في مخطوط هلأ حاليا؟ هم مجموعة قصائد وكتابات مجموعة سأقدمها وأنشرها. طيب، لكل إنسان محطة هامة في حياته، المحطة الهامة في حياة الشاعرة وسام محمد، وكانت هذه المحطة هي نقطة تحول في حياتها، نقلتها من مكان إلى آخر، ما هي؟ أدبيا يعني. في هلا ممكن يكون أكثر من محطة، أدبيا وعمليا، أنت شو هي المحطة اللي أنت حسيتيها أنه هاي المحطة كثير مهمة كانت بحياتك، وحسيت أن نقلتك من مكان إلى آخر، يعني من ضفة هيدا النهر إلى الضفة الثانية؟ أنا أعتبر أنه يوجد في حياتي عدة محطات. عدة محطة الأولى. المحطة الأولى كانت عندما كتبت الشعر لأول مرة وتم تشجيعي، بعضها كتبت وكان موقف طريف، كتبت قصيدة أو أبيات في المطرب رغب علامي، فبعد القصيدة الأولى التي قلت لكم لك عليها، فأنا كنت مراهقة، سكنتي بمرحلة المراهقة بالصف الثامن. نعم. فأنا كنت معجبة بالمطرب رغب علامي، وكانت مدرستي قد أخبرت والداي أنه وسام موهبة تابعها، فكانوا عم بيتابعوني أنه دائما أخبرينا شو عم تكتبي. فبتذكر أني كتبت أبيات في رغب علامي، وهنا صدمت أنه ليش نقدوا، مدحوا الكلمات الأولى ونقدوا الأبيات الثانية. وما زلت أتذكر أني كنت أسمعها لأبي وأمي، فقلت لهما أنه بابا ماما راح أقرأ لكم. عالم الفن عالم زينته الكواكب، أنت منها كوكب أيها النجم راغب، لك في الفن طاقة أثقلتها التجارب، روضة فنك أزهرت عطرتها المواهب، حسبنا صوتك الذي كل ذوق يناسب. فطبعا هون كانت ردة فعل الوالد أنه لا عاد تكتبي. رح طير حمام بعيدك يا حبيبي، وأحلى الكلام قلني لك يا حبيبي، رح طير حمام بعيدك يا حبيبي، وأحلى الكلام قلني لك يا حبيبي. مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي، وضحكي يا هي لازم نتابع الحوار مع شايرة وسام محمد. كنت عم تحكي عن المحطة. المحطة الثانية كانت طبعا في المحطة السابقة المضحكة، تعلمت أن ليس كل ما تشعر به يمكن أن يقال. نعم. في مشاعر يشعر بها أي إنسان أو أي امرأة تبقى خاصة به ولدة أو سيكتبها برموز. وهنا بدأت أكتب برموز، طبعا بدأت أكتب الكلمات بصور رمزية، يعني كانت بداية للانتقال إلى الكتابة الرمزية. المحطة الثانية موقف ظلم وحزن شديد تعرضت له، وكنت غير قادرة على في العمل على الرد، فتشعر بقيمة الكلمات، أن الكلمات تصرخ عنك، أنت تصرخ على الورق بالكلمات. والمحطة الثالثة عندما اتجهت للأدب الصوفي والشعر الصوفي وبدأت أكتب به، والذي هو شعر فلسفي. صحيح. في صعوبة بهذا النوع من الكتابة؟ ربما لأنني تدرجت، يعني كتبت البسيط وبعدها الفلسفي وبعدها الرمزي وبعدها الفلسفي. لم أجد صعوبة. حلو. طيب مثلك الأعلى وسام؟ مثلي الأعلى في الحياة، لا يوجد، يعني أنا يوجد عدة أشخاص، كل شخص مثلي الأعلى في أمر، في العمل والدي، في التدريس كانت مدرستي اسمها علياء قباني، في الحياة أمي. نعم. لمن تقول الشاعرة وسام محمد بعتب عليك؟ أعتب. بتعاتبي أنت إذا صار في بتعاتبي؟ فورا. نعم. أعاتب لأنني أعتبر أن تأخذ موقفا من شخص دون أن تحاوره فيه ظلما له، ظلما لك وله. أعاتب. هلا في ناس ما بتعاتب، بيكون ما بدها يعني تستمر العلاقة، بتفصلها. هلا فصل العلاقة يكون بعد تكرار المواقف. نعم طبعا، بعد مرة واثنين وثلاثة خلاص. أما من أول مرة يحتاج إلى عتاب. تحتاج إلى عتاب. إذا بتعاتبي أنت. طيب الشاعرة وسام محمد بشو عم تفكر؟ بشو عم تحلم؟ مشروعك الثقافي شو هو؟ شو عم تخططي أنت؟ أحلم بأن نبدأ في بلدي الغالي، بلدي الحبيب سوريا، ببناء الإنسان المثقف الواعي الذي يدرك حجم المسؤولية، وهنا نبدأ البناء والنهوض من هذه الحرب الشرسة على البلد. نعم. طبعا تبدأ بالثقافة، بالتعليم، بالوقوف في وجه الخطأ، لأني أعتبر دائما السكوت عن الخطأ مشاركة في الخطأ. صحيح. حلم، نتمنى، حلم الجميع. موجع ما حدث في بلادي، موجع جدا. صح. كتبت شيء يعني عن الحرب في سوريا، عن الأحداث، يعني هلا كثير من الأدباء يعني ظهروا بفترة الحرب، يعني ما كانوا معروفين لكن انتشروا من خلال كتاباتهم. كتبت وأعتبر أن ما يحدث الآن هو نتيجة تضافر أعداء الخارج مع أعداء الداخل، وكتبت في بداية الحرب ها هنا قرب المدى سقط القناع عن الضالعين بموتنا، وعلماء بالخيانة والفساد والردى هم صيارفة العدو، حماته ورعاة تدمير الأولى، لا شكل للوطن المحاصر والمقطع، ومن يهن سهل الهوان عليه، فاخرج أيها المسكون بالآيات والطلقات، إن الأرض تنتظر النشور، فمن سواك وأنت صوت الله يفتتح الطريق إلى القيامة والعلا. جميل. طبعا موجهة إلى جنودنا الأبطال، يعني نحن بنوجه لهم التحية لرجال جيشنا، الجيش العربي السوري، الميامين الأبطال في المعارك اللي عم نشوف بطولاتهم في كل أنحاء سوريا، وإن شاء الله يا رب دائما يعني راس مرفوع، وإن شاء الله يا رب قريبا سوريا بتكون محررة من الإرهاب وبترجع سوريا بلد الجمال، بلد الحضارة والثقافة والمهرجانات. يعني بتعرفي كان بفترة الصيف كيف كانت طرطوس نشوف الباصات من كل المحافظات السورية موجودة على الكورنيش وعلى حتى في المناطق الجبلية إن شاء الله نراها قريبا وأكثر مما كانت إن شاء الله بكل المحافظات. إن شاء الله سوريا بترجع مثل ما حكينا بلد الجمال والحضارة والشعر والثقافة والمهرجانات أيضا. وسام، يعني تخبرينا أكثر عن يعني علاقتك بأهلك، يعني كيف الأسرة قد هي مهمة، يعني كيف قد إله كان إلهم دار أهلك بنجاحك بوصولك إلى مثلا سواء كان من ناحية تعليمية سواء كان من ناحية كتابة الشعر، قد هو مهم التربية البيئة اللي أنت الدور الأساسي طبعا للأسرة، الدور الأساسي للوالد والوالدة. والدي علمنا كيف نحمل المسؤولية من صغرنا، ربما لأنه كان ضابط في الجيش العربي السوري ف القوانين صارمة نفس ما كان يحب الثقافة جدا، يعني كان يتحداني يقول لي وسام أنت تحبين القراءة؟ أقول له نعم، قل لي أنا رح أجيب لك 3 كتب لمدة أسبوع. فكنت أنا ليس فقط أني أقرأ الكتب، كان يناقشني، يعني كان أنه بعد ما أقرأ الكتاب أو الرواية أنه أناقشه شو عجبك شو استخلصتي شو وهذا فهمتي كان أو شو فهمتي منه شو، يعني فكان طبعا يعتبر الدور الأساسي في تنمية أنه يجب أن يفهم من يقرأ لماذا يقرأ صحيح. أو ماذا استخلص مما قرأ، شو فهمتي أنا شو الفكرة اللي وصلت لك، شو الفكرة اللي وصلت لك. قد ايه رقمك بالأسرة أنت؟ أنا الكبيرة. أنت أكبر شيء بالبيت؟ عددكم 5. 5 أبناء بناته؟ 5، 3 بنات. إذن الكبير دائما بيكون يعني بيتحمل مسؤولية. تحملت المسؤولية باكرا. نعم، بيحس حاله هو مسؤول عن أخواته. صح. حتى في بعض المواقف أخواتي كانوا ربما لأني أنا كنت من أعلمهم وعندما يأخذون علامة أقل كانوا يخافون مني أكثر من الأهل أكثر من الأهل. فربما كمان حمل المسؤولية في سن مبكرة يعطي أفق أو يعطي تفكير عميق لمن يحملها. صحيح. كنت يعني حابي هالشيء أنت؟ أكيد طبعا. ما لقيت صعوبة لأنه كان ربما كانت حياتي مبنية على رضا والدي ووالدتي. صحيح. فعندما يهنوني تخففي مسؤولية عنهم كمان طبعا خدتي حمل عنهم يعني. فكلمة أنه برافو يخلينا إياكي يعني كانت كالمرحة. قدي هي مهمة الكلمة الحلوة هي حياتنا يعني هي على فكرة هي الأساس وهي الحافز حتى في العمل. طريقة التعامل، أقول أنا هناك مدير قائد، مدير في العمل قائد ومدير مدير. منتهز أنا أعتبره انتهازي. المدير القائد هما من يجعل العاملين معه يعملون بمحبة وهم من يرفعونه، أما المدير الانتهازي هو من يأمر ويصرخ و... حلو. عندما تكتبين الشعر أو أي سواء كان شعر أو مقالة أو قصة قصيرة، يعني تأخذين رأي الأهل مثلا الوالد الوالدة بما كتبتي وبتأخذي بنصائحهم إذا كان في نقد أنه مثلا هون في كان طبعا في المراحل الأولى كان كل شيء أكتبه أعرضه أمامهما، أما الآن لا، ليس كل ما أكتبه يعني. في أحيان شغلات خاصة يوجد خصوصية. تعلمتي بعد قصيدة راغب على أن يكون في شغلات خاصة قصيدة بدك تخبي طبعا في أمور تكون خاصة، يعني حتى يوجد كتابات تكون خاصة بمن يكتبها يعني تاريخ لحال. شو بيعني لك البحر؟ البحر أنا أعتبر العالم بحر. البحر هو أكبر شيء جميل يستوعب درر في الحياة. العالم بحر، الشاعر بحر، والأم بحر. حلو. فالبحر أنا عندما أصف أي إنسان بوصف جميل أعتبره بحرا من العطاء، بحرا من جميل. شو بتعني لك طرطوس؟ طرطوس الأصل والجذور، طرطوس نحن حمص، حمص المربى والعلم. أنا تعلمت في حمص، تعلمت بحمص ونشأت بحمص. أنا ما أوجعني في هذه الأزمة وأكثر في هذه الحرب، لا أعتبرها أزمة، أكثر من أي إنسان. أنا كتبت مرة عن هذا الموضوع، أنني ولدت في دمشق، طفولتي ومراهقتي في حمص، وتخرجت والآن في طرطوس. فعشنا فيما في مع جميع أبناء سوريا. صحيح. في كل زاوية في دمشق نعرف، في كل زاوية في حمص نعرف. لكي ولنا لكي لكي ذكريات عندما بدأت كانت موجعة، أنه جزء من جيراننا، جزء من بعض من جيراننا، بعض من أنه أصبحوا أنه البلد تصبح بلدين أو يقسم أو ثلاثة أو أكثر، فكانت صعبة. صعبة لمن بدنا نسمع قصيدة، آخر قصيدة من حضرتك، شو هل سمينا؟ سأسمعك أكثر من قصيدة. تفضل. سأسمعك إني وبي كل النساء أنتمي للنور فيك وللضياء، وأنتمي لكشوف ما في الماء من وسع البقاء، أنتمي لعميق ما في الشوق من عذب اللقاء، أنتمي لسمو ما في الكون من نوع العطاء، أنتمي إليك يا كل البهاء وأصله بك أحتمي. حلو، هاي قصيدة. وبمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى بلدنا الغالي إن شاء الله، وعلى أصدقائي في الجامعة وفي العمل، وعلى جميع أبناء بلدي المخلصين بالخير واليمن والبركات. وجفن هي شعر صوفي، وجفن جميل يذيب القلوب كنور هلال إذا ما بدأ، ووجه بهي كضوء الصباح يريك الجواهر والعسجدا، أرى فيه شمسا تضيء النهار وزهر الحقول وقطر الندى، وأهواه نورا يزيل الظلام وأمنى فؤاد بقرب الردى. كلمات المصحف الشريف. الله يعطيك العافية، شعر جميل. أخيرا نحن نحب نهدي ضيفنا أغنية، الأغنية اللي حابة تسمعيها اليوم على أسير إذاعة أمواج في هذه الحلقة. الرائعة فيروز، فيروزة الشرق، لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيور. وأهديها لك وشكرا لك. يعني شكرا، أنا بتشكرك جدا، كنتي ضيفي جميلة ورائعة على أسير إذاعة أمواج، نورتينا، نورتي أمواج، بتمنى لك التوفيق، وبتمنى يكون قريبا إن شاء الله يكون في لك كتاب مطبوع، شعر أو قصة قصيرة. أهلا وسهلا فيكي، بتمنى دائما التألق لك في عالم الأدب والشعر والهندسي أيضا. شكرا لك، رح نسمع سوا الأغنية. شكرا لك. شكرا لك. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب. والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب، والله لو بحت بأي حرف تكدس اللينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيبي، ترونه في ضحكة السواقي